بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء لونها تسر الناظرين. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا قالوا دع لنا ربك ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا